يخرج من بطون ذا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم

أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيع

أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أحدهما أبكم لا حاضر حاضر وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أحدهما أبكى مولاه إلا ألم يروا إلى الطير مسخرا في جو السماء ما يمسكهن إلا الله صدق الله.